بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك الثامن عشر من شهر رمضان للعام الثامن والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف نرحب بفضيلة الشيخ أبي حمزة موفق بن حسين الجبور حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة بعنوان بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتنا الفاضل من المسلمين في فرنسا الذين يستمعون إلى هذه الإذاعة التي نسأله تبارك وتعالى أن يبارك فيها إلى أهل الذكر، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. في هذه الليلة الساعة الثلاثاء من رمضان عام 1430 للهجرة الموافق 11 يونيو حزيران عام 17 بعد 2000 للميلاد، ونحدثكم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وهو عنوان محاضرتنا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول عنه عن الحديث هذا الإمام الألباني رحمه الله، يقول هذا إنذار من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بفتن لا يتصورها عقل إنسان، فتن عظيمة. إذن هذا إنذار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الفتن، وإخبار بالعلاج منها. فقدم العلاج قبل الخبر، إلى قال بادروا بالأعمال. والمبادرة هي المسارعة والمسابقة والمنافسة. ولذلك قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال لمثل هذا فليقبل العاملون. إذن المبادرة في العمل. هذه هي المبتدا. بادر بماذا؟ قال بالاعمال. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والمراد بها الاعمال والعمل الصالح ما بني على امرين: الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال: وهذا تحقيق شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. إذا يخص النبي أمته على المبادرة إلى العمل الصالح والذي يتضمن الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الإنسان مهما كثر عمله وحسنت صورته إذا لم يكن خالصا لله فإنه لا عبرة ولا قيمة به ولا يقبل عند الله عز وجل. وإن كان خالصا لكنه ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما تحقق فيه من الخشوع والإقبال والإخلاص فإنه يرد على صاحبه بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني مردود. فقال: بادروا بالأعمال. إذا يحثنا على الإسراع بالأعمال الصالحة. لماذا؟ قال: فتنا كقطع الليل المظلم. إذا يخبرنا أنها ستقع فتن في هذه الأمة، والفتنة هي الاختبار والابتلاء والامتحان بالخير والشر. وهي مأخوذة من فتن الزهد والمعادن إذا وضعت في النار كي تصفى ويذهب عنها ما اختلط بها من المعادن الأخرى. فتن. ما هو وصف هذه الفتن؟ قال: كقطع الليل المظلم. الليل المظلم الذي ليس فيه قمر، وهو ما يكون في أول الشهر العربي وآخره، فإن سترة طلوع القمر سترة قليلة ثم بعد ذلك يزيد. فإذا تصور الإنسان نفسه في غابة ولا يوجد بصيص من النور في الظلمة فإنه لا يعرف أين يضع قدمه، فقد يضعها على أو قد يضعها على منحدر واد سحيق أو قد يضعها على حيوان مفترس أو غير ذلك. إذن هذه هي الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقطع والقطع جمع قطعة، القطعة واحدة الليل، ساعة من الليل، هذه ساعة مظلمة، ظلمة شديدة. وهذه الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شدتها كشدة هذه الليلة، فيها خوف ورعب، وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى الحق فيها، لأن الفتن إما أن تكون فتن الشهوات، وإما أن تكون من فتن الشبهات. هكذا قال أهل العلم، الفتنة إما تكون بالشهوة، وإما تكون بالشبهة. ففتن الشهوات هي شهوة البطن، وشهوة الفرج، وشهوة المرأة، وشهوة النساء، وخيرها. هذه الفتن علاجها بالمبادرة والمنافسة والمسارعة إلى العمل الصالح، فإن العمل الصالح إذا استعجل إليه الإنسان وبادر إليه ونافس فيه وتعلق به فيزيد من إيمانه ويعظم ويربو هذا الإيمان ويتنور قلبه، حتى إذا اقترب إليه الشيطان كي يوسوس إليه بالعمل الفاسد الفاجر بالموبقات والكبائر، فإن نور الإيمان يحرق وسوسة الشيطان. فالذي يستعجل يعمل الصلاة يحاسب عليها في المساجد وفي أوقات الفاضلة، يحاسب على الصيام، يحاسب على نوافل الصلاة ونوافل الصيام، يحاسب على ذكر الله عز وجل وأذكار الصباح والمساء وتلاوة كتاب الله، ويكثر من الذكر، فإن الشهوة تقل عنده ويكثر ما عند الله، فيقوم بذلك بكسر الشهوة البطن والفرج والمال وغير ذلك. علماً أنها هذه من الفتن المضرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لكن ما الذي يعالجها؟ هو المبادرة إلى العمل الصالح. ورعبوا من هذه الفتن فتن الشبهات، وفتن الشبهات هي الفتن التي تكون بسبب الجهل في دين الله عز وجل، فتن العقائد والمناهج البدعية التي تخالف شريعة الله عز وجل. هذه فتن عظيمة تقع اليوم وتزداد في بلاد الكفر، حيث الجهل بدين الله عز وجل، حيث يرى المسلم أبواب فتن الشهوات والشبهات مشرعة، و تصاب يسول له نفسه علاجها الواقع فينطلق إلى آخر في كتاب الله عز وجل نزلت في المشركين فيبدأ يطبقها على المسلمين. وهو يعيش في تلك البلاد بأمن وأمان، يتقوى على ما تنفقه تلك الدول عليهم وينعم بخيراتهم، ثم تسول له نفسه بتقرير أمنهم غدرا وخداعا، فيسفك الدماء المحرمة ويفتك الأعراض المحرمة ويقوم الأمن ويخرب الديار. هذا من أمراض القلوب، من أمراض الشهوات، فيبدأ يفعل ذلك ويدعو إلى ذلك. الذي لم يبادر إلى العمل الصالح الذي به يزداد الإيمان في نفسه، به يزداد فهمه لكلام الله تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، به يزداد تعظيمه للدماء عندما يقرأ قول الله تعالى فإنه ما قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، عندما يقرأ الآيات والأحاديث في الدماء، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فالذي يعرف الجنة بسبب مبادرته إلى العمل الصالح طلبا للجنة فإنه يقول لا أغيرها وتحرم علي بسبب هذه الشبهة التي يلقيها إلي هذا الذي لم يفهم دين الله عز وجل، بل يطلب فهم هذا الكلام من العلماء الربانيين الذين يعرفون مراد الكلام، الذين يربون الناس بصغار الأمور قبل كبارها، الذين يحصل بسبب دعوتهم الأمن والأمان في الديار لأنهم حققوا توحيد الله عز وجل واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتحقق الأمان الذي وعد الله تبارك وتعالى به على المؤمنين بقومه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا هو الشرك. إذا اختصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسراع إلى العمل الصالح في مواجهة هذه الفتن، فإن هذه الفتن بسبب الجهل أو اتباع الهوى من الممكن أن المرء المسلم يصبح مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. تنظر إلى سرعة الانتقال بين الكفر والإيمان. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول ذلك الذي يتكلم في الكفر أو يعمل به من هذا من أجل الدنيا فيصبح مؤمنا ويأتيه من يقول له فتوب الله أو تسبوا الرسول أو تدعوا الصلاة ونعطيك كذا وكذا، سيبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن هذا الانتقال العظيم بسبب ماذا؟ بسبب ترك المرء المبادرة إلى العمل الصالح. فهان عليه الإيمان وضعف في نفسه، فلذا سهل عليه أن يبيع الدين. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صدق هذا الأمر هذا المسرع على الإيمان، يقول ربي صلى عقبنا الحارث صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصاء فسلم ثم قام مسرعا فتحطى رقاب الناس إلى حق الخجر بسائل ففزع الناس من سرعته فخرج عليه رأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال فترت شيئا من كدر وهو الذهب عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي شيء من الذهب أعطاه أحد أعطاه رجل من المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة كي يوزعها على الفقراء والصدقة لا تحل له. قال فكرهت أن يحبسني أنه قد يأتي ملك الموت فيحبس عن النعيم لأنها من البيور الموقوف عنده المؤخرة التي ما عجل قسمتها. قال فأمرت بقسمتي. قال للمرأة التي كان عندها أعطي هذا لفلان أعطي هذا لفلان فحولها إلى غيره وقد باشرت ذلك أقسلته إلى من وصل إليه إلى المستعقين. انظر سلم فقام المسرع عنه وتخطى رقاب الناس ففزع الناس من سرعة. لماذا؟ مبادرة إلى العمل الصالح. وقال عمر رضي الله عنه التؤدة يعني التوام والتخير بعد الإسراء في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. وقال ابنه عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك بسقمك ومن غناك بفقرك. فقد امتثل هذه الوصية قولا وعملا رضي الله عنه وأرضاه. كذلك قال السلف قال علي رضي الله عنه ورضاه يقوم الليل فيأخذ بلحيته ويقول يا دنيا غري غيري هل يتعرضت أم بي تشبثت أيهات أيهات لا حيلك ولقتك ثلاثا. ماذا يصنعون؟ يبادرون بالعمل الصالح فإن العمل الصالح هو العاصم من الفتن من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات قبل أن يضيع الوقت ويقول الإنسان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وكنت وإن كنت لمن الساخرين أو أن يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ونحن بفضل الله عز وجل في موسم العمل، هذا الموسم الذي رزقنا وبلغنا إياه الله تبارك وتعالى وهو شهر رمضان، وقد شاق 20 الأول على الانتهاء وبين أيدينا الأيام والليالي الفاضلة من رمضان، وهي أيام العشر الأواخر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان، فينبغي علينا أن نشمر ساعد الجد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره، يقوم الليل يذكر الله عز وجل، يصلي ويستغفر، وفي الليل كذلك يذاكر القرآن مع جبريل، وفي النهار يعمل ويتصدق ويفعل الخير. هذه أيام فاضلة لا ندري أندركها في أعوام قابلة أم يحال بيننا وبينها. فالعمل العمل، والمسارعة المسارعة، والمسابقة المسابقة. فإن هذه الأيام أيام مباركة فاضلة، الليالي فيها أفضل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يبلغنا تمام هذا الشهر، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وسنين مديدة، وأن يعيننا على العمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يعصمنا من الفتن ما صار منها ما بطن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم، وألهمكم الصواب، ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.